أحسن الله إليكم، وهل يقع الطلاق من الغاضب؟ يقع، إلا إذا كان بلغ منه الغضب مبلغا لا يستطيع أن يتحكم بلسانه ونفسه. أما إذا غاضبته زوجته ثم أراد أن يقهرها ويؤذيها من غضبه فيقول أنت طالق، ثم يقول لا أنا ما قصدت، فهذا يقع الطلاق. أما إذا بلغ منه الغضب مبلغا يجعله عاجزا عن التحكم بأموره فلا يقع الطلاق. هذه يحتاج إلى إن وقعت إلى مراجعة ومساءلة عن حاله وحال المرأة التي أغضبها أو أغضبته، فالأمر ليس مجرد استفتاء على سؤال في برنامج نور العذاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.